أو طلاق أو خلع وما إلى ذلك. ولا بأس أن نذكركم بما قد قيل في شرح الآية الأولى والآية الثانية، لأن ما يأتي بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى هو تكملة لبعض الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر النساء، وهو أمر أيضا يشارك فيه الرجل المرأة، لأن الطلاق كما لا يخفى عليكم جعل الله تبارك وتعالى عقدته بيد الرجل وليس بيد المرأة، فالرجل هو الذي يطلق والمرأة يقع عليها حكم الطلاق. وهذا ليس فيه كما يظن بعض الناس هضم لحق المرأة أو إلحاق الضرر بها، لأن الرجل ليس له أن يطلق بهواه أو يطلق دون أن يراعي الحق الذي أثبته الله سبحانه وتعالى للمرأة، فإن فعل كان ظالما لنفسه وكان متعديا لحدود الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في هذه الآيات من هذه الصورة: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا وجب على الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآيات وقرأ مثل هذه الصور أن يعتني بفهم محتواها وفهم الآيات التي دلت على هذه الأحكام، لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه إلى الناس ويكتفي الناس بتلاوته وقراءته أو إقامة حروفه دون النظر ودون فهم ودون فقه معانيه، بل الغاية الكبرى التي من أجلها أنزل القرآن هو تدبر هذه الآيات ثم العمل بها، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته ولتذكر أولو الألباب. وقد كان من عادة الصحابة ومن فقه الصحابة في حفظهم لكتاب الله كما قال غير واحد منهم كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ومن جاء بعدهما ممن أخذ القرآن عنهم كأبي عبد الرحمن السلمي، قال: كنا إذا أخذنا القرآن أخذنا 10 آيات من القرآن فنعمل على حفظها ثم بعد ذلك على فهمها ثم العمل بها. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكان حفظهم لا يتجاوز 10 آيات، وبعد ذلك يفقه ما جاء في هذه الآيات من معاني ومن أحكام ومن أوامر ومن نواهي، ثم بعد ذلك يجهد أنفسهم على أن يعملوا بهذا العلم وبهذا القرآن الذي حفظوه. ولهذا ترى مثلا كثير من الناس من قد يقيم حروف القرآن وربما يقرأ الصورة كاملة ولا يخطأ فيها بل ولا يلحن فيها، لكن اللحن الأكبر والخطأ الأكبر هو في عمله، فتراه يلحن وتراه يتخلف وتراه يعرض إما جهلا وإما تجاهلا وإما تعمدا، فهو لا يسقط من القرآن حرفا لكن يسقط منه ما هو أعظم ذلك، يسقط منه العمل ويسقط منه الفهم الذي به سعادة الإنسان في هذه الدنيا وسعادته في الآخرة. ولهذا حري بنا إذا قرأنا مثل هذه الصور أن يكون لنا قبس من فقه وقبس من فهم وقبس من علم لما نقرأه ولما نتلوه ولما نسمعه أيضا، لأنها هذه الآيات التي تتلى علينا هي حجة لنا أو علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والقرآن حجة لك أو عليك. إذن فلابد من الفهم ولابد من العلم. هذه الصورة كما قلنا هي صورة الطلاق، وسبق أن عرفنا بها وما ذكره العلماء في آياتها وفي زمن نزولها وفي الموضوعات التي تطرقت إليها هذه الصورة وفي المناسبة التي جاءت فيها هذه الصورة. ويهمنا الآن أن نذكر ولو بشيء من الإجمال دون التفصيل إلى ما ذكره الله تعالى في الآية الأولى منها. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة الكريمة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هذه الآيات كما سمعتم افتتحها الله عز وجل بهذا النداء وهذا الخطاب، وهو موجه إلى النبي الكريم، نبي هذه الأمة، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتصدير الخطاب بالنداء كما قال العلماء لأجل التنبيه والاهتمام والعناية، لأن قوله يا هذا حرف نداء يدل على أن المنادى ينبغي أن يهتم لما دعي إليه. وقولك يا أيها أو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو أيها النبي أو يا أيها الرسول، هذا فيه معنى الدعوة إلى شيء، أي إني أدعوك. والذي يدعو هنا هو الله عز وجل، يدعو النبي ويدعو أمته لما أنزل إليهم من الآيات والذكر الحكيم، يدعوهم إلى هذه الأحكام، يدعوهم إلى هذه الشريعة، يدعوهم إلى هذه الأوامر لأجل امتثالها، يدعوهم إلى اجتناب النواهي التي نهاهم عنها وأمرهم بتركها. ولهذا جاء في القرآن تصدير الخطاب بالنداء في آيات كثيرة. هنا وجه الله سبحانه وتعالى النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي المقصود به النبي الرسول الذي يوحى إليه والذي ينزل الله عز وجل عليه الشرع ليبلغه للناس. وكما قال العلماء: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحي إليه، أي يوحي الله عز وجل إليه ويبلغ ذلك الوحي، لكن لا يلزم أن ينزل الله عز وجل عليه شريعة جديدة، فقد يأتي النبي يبلغ رسالة من كان قبله، فهذا النبي. وأما الرسول فهو الذي يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه. ولهذا قالوا: كل رسول فهو نبي، ولكن ليس كل نبي رسولا. فهذا هو الفرق الذي ذكره العلماء بين النبي والرسول. هنا قال الله عز وجل لنبيه الكريم: يا أيها النبي. قال العلماء في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة وتخصيصه بذلك دون غيره من الأنبياء تشريف وتكريم له صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشارة أيضا إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل. وهذا الفضل يكمن في أن الله عز وجل نادى الأنبياء في القرآن بأسمائهم، ولم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. سائر الأنبياء ناداهم الله عز وجل بأسمائهم، قال: يا موسى أقبل ولا تأخف، قال: يا آدم، قال يا عيسى، قال يا داود، قال يا زكريا، قال يا إبراهيم. كل الأنبياء نداهم الله عز وجل باسمهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي في القرآن ولو في آية نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني بقوله يا محمد، وإنما جاء النداء والخطاب بقوله يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. إذن هذا فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء. وهنا قاعدة ذكرها العلماء، وهي أن ما قارب الشيء له حكمه، كقولك مثلا إذا قمتم، كقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهذا ليس معناه، لو أخذنا بظاهره لقلنا أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة لابد أن يغسل. فالمقصود هنا إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا، لأن الوضوء يسبق الصلاة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا ليس معنى أن الإنسان إذا دخل الخلاء يقول هذا الدعاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهذا أيضا كقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فمعناه إذا أردت أن تقرأ القرآن، لأن الاستعاذة تسبق القراءة. أما لو أخذت بالظاهر لقلت أنها إذا قرأت القرآن بمعنى إذا كنت في قراءة أو فرغت من القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يدل على أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا لم يقل به أحد. فالمقصود إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكذلك الأمر هنا إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم أن تطلق، أن تطلقوا النساء. وهنا نلحظ شيئا مهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا كما قلنا تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها النبي، ثم بعد ذلك خاطب أمته تبعا. اللي عنده سيارة 206 ترقيمة حسبر 9 103 مدى بين صرف عن الطريق. إذن قلنا أن الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقوله يا أيها النبي، لكن هنا قال إذا طلقتم النساء، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت النساء، بل قال إذا طلقتم النساء. إذن كان الخطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم صار لأمته بعد ذلك. ما السر في هذا؟ قال العلماء لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته، ما لم يدل دليل على تخصيصه بذلك. وقد ذكرنا غير مرة بأن الخطاب يكون على أنواع، فأحيانا يوجه الخطاب للأمة والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك الخطاب. فمثلا لو قرأنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الخطاب يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أيضا مأمور بتنفيذ أوامر الله عز وجل وإقامة فرائضه، فهو معني بذلك. وأحيانا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هو صلى الله عليه وسلم وأمته، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في تنفيذ الأحكام وفي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كهذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يراد به أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إذا طلقتم النساء، أحيانا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد به إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يراد به الأمة، كبعض الأحكام التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس، كزواج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تهب نفسها للنبي، أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، هذا يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك توجد خصوصيات يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام السيوطي رحمه الله ألف كتاب اسمها الخصائص الكبرى، وهذا موضوعه الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لا يمكن لغيره أن يشاركه فيها. فمثلا قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الآية، القيام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فرض، لكن لغيره مستحب، لا يكون واجبا، لأن الصلوات المفروضة على الأمة هي الصلوات الخمس، وما عداها فهو نافلة، وهو من الصلاة المستحبة سواء كانت من قيام الليل أو غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم القيام مفروض عليه. الصدقة تحل لفقراء أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة محرمة عليه. إذن هذه بعض الأحكام قد يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هنا يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، بعض العلماء قال أن هذه الآية نزلت في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله عز وجل أن حفصة وهي بنت عمر بن الخطاب من نساء الجنة، فرجعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فإذا طلقتم النساء أي إذا أردتم طلاقهن، والمراد بالطلاق كما هو معلوم هو حل عقد الزوجية، والطلاق مباح في الإسلام، الطلاق مباح في الإسلام، أي يجوز للإنسان أن يطلق، بل قد تدعو له أحيانا الحاجة وتدعو له الضرورة، إذا لم يتم الوفاق بين الزوجين وتصبح الحياة بينهما جحيما لا يطاق، فحينئذ يصار إلى هذا الأمر. بل إذا أبقينا عقد الزوجية قائما بين الرجل والمرأة في بعض الحالات قد يحمل هذا كلا منهما على أن يعصي ربه في حق الآخر، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق رحمة بالناس. وهذا كما قلنا لا يعني بأن الطلاق محبب أو أنه مستحب، قال العلماء القول فيها أنه مباح، ولهذا لما تصير الحياة القائمة بين الزوجين عبارة عن جحيم وبغضاء متبادلة واستهتار بالحقوق وعدم القيام بها، فيكون الطلاق هنا هو الحل وهو الفرج وهو المخرج من هذه الأزمة. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، أحيانا بعض الناس يعملون على إبقاء الزوجين لمدة ربما طويلة جدا، وقد تؤثر هذه العلاقة على الزوجين، بل وقد تنعكس سلبا حتى على الأولاد، على الأولاد، فترى الرجل ربما يبقى مع زوجته كما يقال من أجل الأولاد، ولكن هو في ذلك يعصي ربه سبحانه وتعالى، يعيش مع هذه المرأة لكن لا يعيش معها الحياة التي أمر الله عز وجل بها، التي تكون مبنية على أداء الحقوق والعشرة الطيبة وحسن الصحبة، هذه الأمور تزول وربما لا يضاجعها أصلا، ثم هو بعد ذلك يسمح لنفسه بأن يفسق وبأن أن يزني، وربما هي تفعل مثل ذلك. فإبقاء مثل هذه العلاقة نوع من الظلم، ظلم الرجل لنفسه، وفيه تعد أيضا حتى على أحكام الله سبحانه وتعالى. فأطلق الله سبحانه وتعالى شرعه رحمة للزوج من أجل أن يرجع كل إلى نفسه يحاسبها ويعاتبها، ثم بعد ذلك قد يجد مخرجا بعد هذا الطلاق. كم من رجل طلق وفتح الله عز وجل عليه، وكم من امرأة طلقت وفتح الله عز وجل عليها وتزوجت بعد ذلك. ولهذا قال الله تعالى وقوله الحق: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما. ففضل الله تعالى واسع، ولكن كما قلنا ولو كان الطلاق مباح لكنه أمر لا يصل إليه الإنسان ابتداء، فهو عند الإنسان كالكي الذي يستعمله الطبيب. الطبيب قد يستعمل مع المريض الأدوية ويستعمل حلول كثيرة، ولكن إذا لم يجد من الحلول إلا الكي وآخر العلاج الكي كما قيل، فإنه يسعى إليه ويصير إليه اضطرارا. ولهذا الطلاق هو أمر مبغض، وقد جاء في الحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا رواه بعض أهل السنن كأبي داود في سننه وابن ماجه في سننه، وأكثر أهل العلم على أن الحديث ضعيف، وبعض أهل العلم يحسنه، لكن القول الصحيح فيه أن مثل هذا الحديث ضعيف، لكنه مشهور عند الفقهاء. الفقهاء في كتبهم ما ذكروا مسألة الطلاق إلا وذكروا هذا الأثر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغني عنه ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في تبغيض الطلاق للناس، وأنه لا يجب أن يصيروا إليه ابتداء حتى يعملوا جميع الحلول والوسائل التي بإمكانها أن تعيد الصلح وأن تطيب الأجواء حتى يعود الرجل إلى امرأته أو تعود المرأة إلى زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أو يبعث الشيطان سراياه، يعني جماعته من شياطين الجن، فيفتنون الناس. قال: فأعظمهم منزلة عنده، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يعني الذي يقربه الشيطان ويصير عنده بتلك الحظوة العالية المرموقة هو الذي يكون أعظمهم فتنة وتفريقا للناس. قال: يجيء أحدهم، يعني من يبعثه الشيطان، فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني من الجرائم والفتن، فيقول: ما صنعت شيئا، يعني رئيس الشياطين كبيرهم يقول لمن يبعثه من خدامه ومن أتباعه، يقول: فعلت كذا وكذا، يعني سرقت كذا، فعلت كذا، يقول: ما فعلت شيئا أو ما فعلت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. انظر الشيطان. هذا ساقه العلماء في بيان أن الطلاق أمر لا يصير إليه الإنسان، لأنه من فعل الشيطان ومن دفع الشيطان لأتباعه من أجل أن يفرقوا بين الأزواج. ولا شك أن ضرر الطلاق يعني أمر ليس باليسير، وقد يضر بالإنسان، وقد يضر بأولاده بالدرجة الأولى، وقد يضر بالمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النكاح من أجل أن تبقى هذه العلاقة قائمة، يربي الإنسان أولاده، لأن هذه التربية لا تصلح بأمر الآباء فقط، ولا تصلح أيضا حتى برعاية النساء فقط، بل لابد أن تكون هذه التربية وتكون هذه الرعاية من الطرفين. فالولد الصغير أو البنت الصغيرة تحتاج إلى قوامة الرجل وحراسة الرجل أي الوالد وتربيته وقيامه على أمور أولاده، كما يحتاجون أيضا إلى عطف وحنان ورعاية الأم. ولو قلنا أن الولد يتربى عن بطريق الأب أو يتربى بتربية والدته لنكون قد أصبنا في قولنا، لأن هذا أمر مجرب ومعروف. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالعطف على اليتيم ورعاية حق اليتيم، لأنه لا يوجد له من يقوم عليه ومن يوجهه ومن يسدده ومن يربيه ومن يحفظه. إذن فالطلاق له أثار سلبية وخيمة على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. وأنت الآن إذا رأيت مثلا إلى أحوال الناس وإلى واقع الناس، تجد أن كثيرا من المنحرفين من الناس إنما كان من أسباب وقوعهم في الانحراف هذا الطلاق الذي عصف بهذه البيوت فهدمها ودمرها وأدخل فيها القلق ودخل فيها الأحزان وأدخل فيها مثل هذه الأمور التي جرت هؤلاء الناس إلى الانحراف. أحيانا يكون الانحراف من الأب، وأحيانا يكون الانحراف من الأم، وأحيانا ينتقل الانحراف إلى الأولاد، لأن الأولاد لا يجد من يقوم عليه. ولا سيما الطلاق قد يؤدي إلى إحداث البغضاء والشحناء بين الزوجين المطلقين، فالأم تحرر والأب يحرر، ويكون الضحية والذي يدفع الثمن أولا وآخرا هم الأولاد. ولهذا الطلاق الله سبحانه وتعالى وإن جعله مباحا، لكن جاءت النصوص كثيرة تفيد وتبين بأن أمر الطلاق أمر خطير، وقد يعمل على تهديم أركان الأسرة والبيت. والله سبحانه وتعالى قد حفظ، قد أمر بحفظ هذه البيوت، وقد قال في النكاح وقد قال في الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله إذن يقول هنا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتين. إذا طلقتم النساء، يعني إذا، هذه يقول العلماء ظرفية شرطية، وفعل الشرط طلقتم، وجوابه فطلقهن. إذن فقوله فطلقهن هذا جواب الشرط، فطلقهن لعدتهن، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى للناس، لمن يهمه أمر الطلاق. اضطر الإنسان إلى أن يطلق فماذا يفعل؟ قال تعالى فطلقهن لعدتهن، طلق النساء لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. ومعنى ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق لابد أن يراعي أمورا مهمة في شرع الله عز وجل، إن علمها وعمل بها كان عاقبة أمره إلى خير وإلى يسر، وإن خالفها أو أعرض عنها أو لم يأتي بها على الوجه الأكمل كما أمر الله سبحانه وتعالى ذاق وبال أمره وكان عاقبة أمره خسرا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقي الله عز وجل فيما أمرنا وفيما نهانا. ولهذا نجد في كثير من الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن إما أن يسبقها بذكر التقوى وإما أن يعقبها بذكر التقوى، لأن المسألة ليست في تنفيذ القوانين أو في تنفيذ الأحكام، لأن القوانين إذا سنها الناس والأحكام التي قد يضعها الحاكم مثلا يستطيع الناس أن يحتال عليها، أن يحتالوا عليها، ويستطيع الناس أن يكذبوا ويقول أنا فعلت كذا وهو لم يفعل. وللأحيان لا يكون دائما القانون هو الرادع وهو الزاجر وهو الفاصل في الخصومات بين الناس. إذن أهم شيء في ذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، أنت تعرف هل فعلا أنك تريد كذا أو تريد كذا. وكثير من الأحكام يراعى فيها قصد الإنسان، يراعى فيها القصد ويراعى فيها النية، والنية هذه لا يعلمها الخصم ولا يعلمها من تخاطب ولا يعلمها الحاكم، بل هي في قلب الإنسان، وهذه النية الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها. فأنت إذا كذب تكذب على الله وتكذب على نفسك. ولهذا جاء في كثير من الآيات التي فيها ذكر الأحكام ذكر التقوى، والتقوى هي أن تخاف الله عز وجل. إذا ادعيت شيء وقلت أني فعلته أو لم أفعله تكون أنت محاسب على قولك ومسؤول على ما صدر منك من قول أو فعل. ولهذا قال تعالى فطلقهن لعدتهن. كيف تطلق؟ الطلاق للعدة ما معناه؟ يعني أن يطلق الرجل المرأة في حالة الطهر، يعني في طهر من غير جماع كما قال غير واحد من السلف. إذا طلقتها أنت وهي حائض هذا مخالف للشرع، تكون أنت آثما في ذلك لو فعلت. ولو طلقتها في طهر جامعتها فيه، يعني المرأة كانت طاهر كانت طاهرة، ثم جمعها زوجها ثم أراد أن يطلقها بعد ذلك، نقول له لا يجوز لك أن تطلقها في هذه الحال، لأن هذا لا يعد طلاق في عدة أو مستقبلة للعدة، إذن هذه مخالفة. لو طلق الرجل امرأته وهي حائض هذه مخالفة شرعية محظور، لو طلقها في طهر جامعها فيه هذه أيضا مخالفة شرعية، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولو فعل لقلنا له أنه يلزمك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإن كنت عالما بالحكم فأنت آثم يكتب عليك الوزر، وتؤمر بعد ذلك إن طلقتها أن تراجعها، يعني أن تراجعها وأن تعود إليك ثم تطرق بعد ذلك تمسك حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن بدا لك أن تمسكها كان لك ذلك، وإن شئت أن لا تمسكها يعني أن تفارقها فلك ذلك. والأصل في هذا أنه جاء في حديث الصحيحين أن عبد الله بن عمر وهو من هو في علمه وتقواه وورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر بن الخطاب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ بمعنى غضب، والغضب لا يكون من الله والرسول إلا إذا ترك الناس واجبا أو ارتكبوا محرما، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. الله عز وجل قال طلقوهن لعدتهن وأنت لم تطلق للعدة، فلما ذكر عمر بن الخطاب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني طلق امرأته وهي حائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. وجاء في بعض الروايات قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، ومن هنا يعني من هذه الآية أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. فالطلاق السني كما قال أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها. إذن عندنا الطلاق السني، حتى نعرف ما معنى الطلاق السني، هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق سني، أو له أن يطلقها إذا كانت حاملا واستبان حملها فيجوز طلاقها، لأن طلاق الحامل جائز، ولأنها في هذه الحالة مستقبلة لعدة، وعدة الحامل هي وضع الحمل، وعدة المرأة التي ليست حاملا كما قال الله عز وجل هي ثلاثة قروء، القروء يعني ثلاث حيضات يمسكها الإنسان في البيت حتى يعني تكون طاهرة حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ففي الثالثة حينئذ إن راجعها قبل انقضاء هذه المدة فله ذلك، يقول لها رجعت ويشهد على ذلك شاهدين عدلين من المسلمين ويراجعها دون أن يضطر إلى إبرام عقد جديد ولا دفع مهر لها. أما إذا انقضت العدة، انقضت ثلاث حيضات ولم يراجعها، فحينئذ إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية له بعد ذلك أن يراجعها، له بعد ذلك أن يتزوجها بأن يعقد عليها عقدا جديدا يعني بإشهاد وبدفع مهر، إن شاءت أن ترجع إليه، وإذا شاءت أن لا ترجع إليه فقد تتزوج غيره من الرجال. إذن هذا هو طلاق السنة. قال ابن كثير من هذه الآية أخذ العلماء أحكام الطلاق وأنه على قسمين، هناك طلاق سني، والطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامح فيه أو أن يطلقها في حمل قد استبان فيه حملها. أما الطلاق البدعي فهو إما أن يطلقها في حال الحيض تكون حائض ويطلقها وهذا طلاق بدعي ويكون الإنسان آثما فيه، وإما أن يطلقها في طهر لم يجامح فيه. لماذا؟ لأنه لا يدري هل حملت منه أم لم تحمل، ولهذا وجبت هذه العدة من أجل بيان براءة رحم المرأة. وهناك كما قال ابن كثير طلاق لا يوصف بسني ولا بدعي، وهو طلاق الصغيرة وطلاق الآيسة يعني من من من الحيض وغير المدخول بها. هذه طلقها الرجل، هذه لا تعتبر لا طلاق سني ولا طلاق بدعي. والمهم أن نعرف ما معنى الطلاق السني والطلاق البدعي. وهنا في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الطلاق طلاقا سنيا، يعني فطلقهن لعدتهن. فالمطلق إذا أراد أن يقول أن يطلق لابد أن يراعي هذه الحال، أن لا تكون المرأة في الحيض وأن لا يطلقها في طهر قد جمعها فيه، بل إذا أراد أن يطلق يخلي المرأة حتى تذهب حيضتها، إذا ذهبت حيضتها وطهرت لا يجامحها ثم بعد ذلك يقول أنت طالق، لا لا يجامح، يقول أنت طالق ثم بعد ذلك تبدأ العدة. هنا تبدأ العدة، عدة المرأة. ولهذا قال تعالى هنا وأحصوا العدة. أحصوا العدة هذا أمر متوجه أو متوجهه الله عز وجل للزوجين، وهذا فيه تنبيه مهم جدا، وهو أن هذه الأحكام، هذه الشرائع التي شرعها الله عز وجل لعباده يتعاون عليها الجميع. ليس للرجل فقط أن يحفظ حدود الله عز وجل، بل للمرأة، لأن الرجل أحيانا قد يكون جاهلا وقد يكون مستهترا وقد يكون فاسقا، فللمرأة أن توجهه وللمرأة أن تقومه وللمرأة أن تذكره. وأحيانا يكون العكس، تكون المرأة غير قائمة بهذه الحقوق، لا تعرف شرع الله عز وجل، جاهلة، تستمع إلى النساء الجاهلات، وربما ذكروا لها أشياء وأمورا تصدها عن شرع الله عز وجل وتجلب لها المضرة. إذن فلا بد أن تتقي الله عز وجل. وهنا انظروا الله عز وجل يقول وأحصوا العدة، لم يخاطب به الرجال، يقول وأحصوا العدة أو المرأة، قال وأحصوا العدة على الرجل وعلى المرأة ومن كان شاهدا على أمرهم وعلى هذا الأمر أن يتقوا الله عز وجل. قال تعالى وأحصوا العدة، وأحصوا بمعنى احفظوها، احفظوا هذه العدة واضبطوها، اعرفوا بدايتها ونهايتها. وهذا يدل على أن أحكام الله سبحانه وتعالى هذه ليست أحكام يعني أحكام بسيطة أو أحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى دون أن تكون مبنية على حكمة أو على علم، لأن هذه الأحكام صادرة من الحكيم سبحانه وتعالى، من العليم الذي يعرف مصلحة العباد ويقدر مصالح العباد العاجلة والآجلة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ المشرع أو الرجل القانون إذا سن قانونا ربما قد يذكر مدة معينة مثلا ينطبق بها مثلا الحكم على الإنسان أو يرفع عنه ذلك الحكم، لكن هذه المدة التي يذكرها هي عبارة عن تخمين فقط من أجل أن يضبط أمور القانون، لكن ليس له وراء ذلك حكمة أو علم بما قد يقع أو لا يقع. لكن الله سبحانه وتعالى إذا شرع شيئا لعباده وذكرنا أو أمرنا بأن نضبط العدد والحساب فلا بد أن نراعي أيضا هذا الأمر. ولهذا بعض الناس أحيانا في كثير من الأحكام الشرعية تراه ربما يراعي الحكم من حيث العموم، لكن لا يتبع الحكم في جزئياته في دقائقه. فأحيانا العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها يأمرنا أن نؤديها في زمن معين، إذن فليس ذمة المرء تبرأ بأن يؤدي تلك العبادة فحسب، فلو أداها مثلا خارج زمانها ووقتها المحدد لها لم يكن قائما بالعبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يذبح الأضحية بعد صلاة العيد فهذه ليست من النسك في شيء، هذه ليست أضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله، لكن إذا ذبح قبل الصلاة فهذه هي، إذا ذبح بعد الصلاة فهذه هي الأضحية التي أمر الله عز وجل بها، أما إذا ذبحها قبل الصلاة فهذا لحم أو شاة قدمها لأهله وليست من النسك في شيء. إذن فلابد من مراعاة الوقت، بعض العبادات يراعى فيها المقدار، فأنت مثلا زكاة الفطر إذا أخرجت المقدار المعين وهو الصاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، أنت قدمت يعني نصف الصاع أو ربع الصاع، لا تكون زكاة التي أمر الله عز وجل بإخراجها، تكون هنا خارجا وتكون عاصيا لأمر الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل مخصرا في أداء ما أوجبه الله عز وجل عليك. وكذلك الزكاة، الناس يؤمرون بإخراج الزكاة، والزكاة لها نصاب معلوم ولها وقت معلوم أيضا، فلابد من مراعاة هذه الأمور. أما أن يأتي الإنسان يكون عنده أموال ثم هو بعد ذلك لا يتعب في إحصائها ولا في عدها، ومن بعد يقول أنا أخرج ما طاب نفسي، لا، عندك مثلا نصاب وعندك ربع العشر، إذن فلابد أن تعتني بهذا المقدار. بعض الناس قد يحصي مثلا أمواله، ماله وما عليه وما ينبغي أن يخرجه في الوقت الفلاني وأن يعطي للناس وكم يشتري هذه السلع، لكن إذا جاء إلى أمر الزكاة وكأنه جبل فوق رأسه، يقول لك أنا ما أستطيع يعني أن أحدد وخلي نخرج هكذا يعني بالمقدار وبالتخمين وبالظن. لماذا؟ أنت يا رجل عندك حول، لما يوصل الحول تذكر بأن عندك زكاة وعندك واجب وعندك حق تعطيه للفقراء والمساكين، هذا الحق تقدره وتقيمه كم هو، تضبط أمورك، ثم بعد ذلك تخرج ما أوجبه الله عز وجل، عندك ربع العشر تخرج ربع العشر من مالك، ثم إذا أردت أن تزيد عن ذلك فهذا يكون بمثابة الصدقة. أما أنت لا تتعب نفسك ولا تجهد نفسك في إحصائي وعدي وحسابي ما عندك من المال ثم تقول أنا والله أخرج كذا وكذا، لا، هذا ما ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى هذه العبادات لما قدرها وبينها ذكر لها أحكاما تتبعها وأحكام تضبطها، إذن فلابد من مراعاتها. ولهذا انظر هنا يقول الله عز وجل وأحصوا العدة. العدة عدة المرأة تكون أحيانا بالإقراء أو بالأقراء، والأقراء جمع قرء، ولهذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء بعض العلماء يقول هي الحيض وبعضهم يقول هي الطهر، والأصح الذي عند أكثر أهل العلم أن المراد بالقرء هو الحيض، بمعنى أن المرأة إذا كانت تحيض يعني كانت من ذوات الحيض عدتها ما هي؟ هي ثلاث حيضات عندها، يعني ثلاث حيضات نجم نقول تقارب ثلاث أشهر. فالإنسان عنده عند هذه المرأة التي تحيض وهي عنده كزوجة إذا طلقها عنده أن يصبر ثلاث حيضات، يعني هذه هي العدة التي تمكث في البيت عنده، يعني تبقى في بيت زوجها، لأن للزوج حق الرجعة، له أن يراجعها متى شاء ما دام عندها هذه المدة وهي ثلاث قرون. مثلا لو أن الرجل مثلا طلق زوجته وهي طاهر، يعني في حال الطهر لم يجامعها فيه، مكثت عنده شهرا ثم حاضت ثم بعد ذلك طهرت، ما زالت زوجته، ثم بعد ذلك حاضت ثم طهرت، ما زالت زوجته، ولها الحق في أن تقيم في بيته، يعني في بيت الزوجية. احنا هذا الأمر لن نراعيه، يعني احنا الرجل إذا كان وصل إلى هذا الحكم وطلق زوجته خلاص، يعني كأنه صار جدار بينه وبينها، بل بينه وبين أهلها، لا يحدثها ولا تتكلم معه، مع أن المطلقة طلاقا رجعيا كما قال العلماء يجوز بل يجب أن تبقى في بيت زوجها وأن تتطيب لزوجها وأن تضحك معه وأن تمزح معه وأن يعني تبقى معه في البيت وأن يختلي بها وأن تكشف له، كل هذا جائز لأنها في الحق تعد زوجة وبعولتهن أحق بردهن. فلو لم تكن زوجة ما قال الله عز وجل وبعولتهن، والبعل هو الزوج، أحق بردهن، إذن فهي زوجة. فلو مثلا حاضت مرتين وبقيت الثالثة هذه عدتها، فلو أراد مثلا بعد شهرين في الثالثة قبل أن تحيض المرة الثالثة يقول لها يا امرأة أنا أريد أن أراجعك، يعني أن تعودي إلي، يكفيه الإشهاد فقط، يأتي برجلين كما قال الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم، تأتي برجلين وتقول أنا أشهدكم أو أشهدكما على أني قد رجعت لزوجتي فترجع إليك وترجع بالقول. يعني سوف نتكلم عن بعض أحكام الرجعة إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله عز وجل. بعض العلماء يقول أن الرجعة لا تكون إلا بالقول، وبعضهم يقول تكون بالفعل، تكون بالفعل بمعنى بالوطع، يعني إذا جمعها فهذا يعني أنه راجع. لكن الصحيح يكون الوطء بالنية، يعني إذا كان في نيته أنه إذا جمعها فقد رجعها. أما إذا كانت كان وطؤه لها وجمعه لها بمجرد يعني أنها شهوة طرمت في نفسه فأراد أن يقضي حاجته فهذا كسان. ولهذا قالوا الرجعة لابد لها من نية، يعني إذا رجعها لابد له من نية، ولكن الأولى أن يتكون الرجعة بالقول، يقول لها قد رجعتك وقد رجعتك إلى أرجعتك إلى عصمتي ويشهد على ذلك. إذن قلنا هذه العدة، عدة المرأة تختلف. المرأة إذا كانت تحيض عدتها ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات. إذا كانت المرأة لا تحيض، وهذه التي يسميها العلماء اليائسة من المحيض، وقد ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة وقال واللائي يئسن من المحيض، هذه عندها عدة أخرى غير هذا، وهي ثلاث أشهر، هذه تمكن ثلاث أشهر خطر ما عندهاش يعني حيض، في الحقيقة تقارب الأخرى التي تحيض، لكن أحيانا المرأة قد تحيض في أقل من شهر، فلهذا قد تختلف عدة المرأة التي تحيض عن عدة المرأة التي لا تحيض، يعني يائسة من المحيض، وتكون عدة التي تيأس من المحيض ربما أكثر من التي تحيض. فالمرأة إذا لم تكن تحيض يعني كالكبيرة في السن فهذه عدتها ثلاث أشهر. ثم تأتي عدة المرأة الحامل وهي وضع الحمل، وهذه العدة لا زمن لها، لأن الرجل قد يطلق مثلا إذا بقي للمرأة يوم، يعني إذا بقي للمرأة يوم من ولادتها، إذا طلقها زوجها هي بعد الغد إذا وضعت انتهت عدتها، يعني بمعنى أنه إذا أراد أن يراجعها فلابد له من عقد جديد. وأحيانا قد تكون عدة المرأة الحامل طويلة جدا، فلو حملت المرأة مثلا شهرا وقال لها زوجها أنت طالق وهي في حالة الحمل في شهرها الأول، كم تمكث بعد ذلك؟ كم تمكث؟ 8 أشهر. ما ندوش نقول لأن الحامل لا تحيض، إذن عدتها بائن ظاهر هي في الوضع. وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها هذه أيضا عند حكم آخر، هذه تبقى 14 أشهر و10. لكن لو كانت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها كانت حاملا بما يكون بما تكون العدة، تكون بوضع الحمل ولو كانت أقل من 14 أشهر، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه من التفصيل. كل هذا لماذا الله سبحانه وتعالى ضبط هذه الحصة؟ لماذا ذكر هذه العدة وقال وأحصوا العدة، بمعنى احفظوها واضبطوها واعرفوا بدايتها ونهايتها؟ حكم كثيرة. أولا لئلا تختلط المياه، لو كنا احنا نطلق كما يطلق الكفار، قال مثلا أنا امرأة في عصمتي أردت أن أطلقها جمعتها، ثم بعد ذلك بعد أيام قلت أنت طالق اذهبي إلى بيتك، وقمت بالإجراءات دون أن أنظر في هذه العدة، قال مثلا هي تزوجت بعد شهر أو بعد 15 يوم ووجدت من يتزوجها، ثم صارت للزوجة الثاني وجمعها الزوجة الثاني، ثم بعد ذلك ظهر حملها، ونحن لا نعرف هل هي حملت من الزوج الأول أم من الزوج الثاني، فلو لم تكن هذه العدة لاختلطت الأنساب واختلطت المياه. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع العدة حتى يبرأ رحم الزوجة، رحم المرأة، نعرف بأن هذه المرأة، لأن المرأة إذا حاضت ظهر بأنها لم تكن حاملا، أما إذا لم تحض فهذا يدل على أنها حامل. إذن هذه حكمة. ومن الحكم الأخرى شرع الله عز وجل العدة لحكمة عظيمة، هي حتى يتمكن الزوج من مراجعتها إذا أصلحت بعد أخطائها. أو إذا هو أصلح بعض أخطائه. لو لم يجعل الله عز وجل العدة، قال مثلا الرجل طلق زوجته، قال اذهبي وفرق بينهما، ثم بعد ذلك بعد أيام بدا له الزوج أن يرجع إلى زوجته، يقول والله هذه المرأة أنا ظلمتها بطلاق إياه، وعني كنت متسرعا في الحكم، وهي بعد ذلك تزوجت، إذا لم تكن هناك العدة يندم، ربما سعى إلى الزوج الآخر ليأخذها منها، يقول أنا حق بها. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العدة، هي مدة طويلة، يعني يستطيع المرء أن يراجع نفسه، أن يرجع إليه عقله إن ذهب منه. ولعل المرأة إذا كانت يعني مستحقة لذلك الطلاق، لأن الرجل أحيانا قد يطلق زوجته لأمور يراها في زوجته من انحراف، من عدم استقامة، من نشوز، من عدم طاعة، من تقصيرها في حقه، فربما إذا طلقها وأبقاها في البيت يكون لها درس له، يعني عندك مدة 3 أشهر يمكن أن تصلحي نفسك، فحينئذ يمكن أن ترجع إليه وتقول له يعني سوف أرجع إليك وسوف أصلح بعض أخطائي، فذات الحكمة في ذلك. وإذا كان الزوج هو المخطئ في حق المرأة بأن يكون قد طلقها ظلما، فلعل بقاءها معه يجعل منه رجلا آخر قد يدخل إليه شيء من الرحمة وشيء من الرقة، ويقول هذه المرأة هي عندها عدة، عندها مثلا 3 أشهر أو 3 قروء وسوف تنفصل عنه، وهذه المرأة قد لا تستحق هذا الطلاق، فربما بعد شهر بعد 15 يوم يقول والله أنا ربما أني ظالم له، فيقول إني رجعت. لو لم تكن العدة ما يكون عنده هذا الوقت الكافي ليصلح خطأه، أو للمرأة تصلح خطأها، ما يكون عنده الوقت. ولهذا قال العلماء أن هذه العدة فيها حكمة عظيمة من أجل أن يراجع الزوج زوجته، وأكثر من ذلك يترتب على إحصاء هذه العدة حفظ الحقوق، أولا حفظ حق الله عز وجل، لأن هذه شرائع وأحكام الله سبحانه وتعالى شرعها لعباده رحمة بهم، فإذا نحن أهملنا هذا الأمر لم نحصل عدة، لم تعتد المرأة في بيتها، نكون قد هدمنا، ونكون قد أبعدنا، ونكون قد أزلنا أحكام وشرع الله عز وجل من حياتنا. ولا شك ولا ريب، وهذا أمر يعرف عند الناس وعند المسلمين بالدرجة الأولى، أن من لم يراعي أحكام الله ولم يراعي شريعة الله عز وجل في نفسه عاقبه الله عز وجل من جنس فعله، فلابد إذن من القيام بهذه الأحكام. وما أصاب الناس من ضر وما أصابهم من أزمات ومشكلات فبسبب تضييعهم لحق الله تبارك وتعالى، لأن الناس إذا حافظوا على حق الله وحافظوا على شريعة الله عز وجل، الله عز وجل حفظهم وأبعد عنهم هذه الأزمات. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي يتق الله عز وجل في تنفيذه وتطبيقه ورعايته لهذه الأحكام وهذه الشرائع، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال بعض المفسرين يجعل له مخرجا من كل كرب في الدنيا والآخرة، هذا من يتق الله عز وجل، ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى الرزق يأتيك من حيث تشعر، من حيث لا تشعر، من حيث لا تؤمن ولا ترجو، يأتيك الرزق من الله سبحانه وتعالى، المهم أن تتقي الله عز وجل. حتى قال بعض السلف والله ما احتاج تقي قط، قال لي هذه الآية، لأن الله عز وجل وعد أن من يتقي يرزقه الله عز وجل. ولهذا إذا جاء إنسان وذكر بحكم، سأل عن مسألة شرعية، عن حكم من أحكام الله عز وجل، ولقن ذلك الحكم، أرشد إلى ذلك الحكم، حكم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ثم هو بعد ذلك ربما يستعظم هذا الحكم، يقول أنا لا طاقة لي به، وهذا الحكم عظيم، وأنا لا أستطيع أن أدفع كذا، أو أن أتخلى عن كذا، أو أن أسمح في كذا، نقول يا إنسان لا تقول كذا، الله عز وجل قال لك افعل هذا، والله عز وجل هو الذي يعوضك المال ويعوضك الخير، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك من حيث تدري أو لا تدري. إذن قلنا أن إحصاء هذه العدة، عدة المرأة من طرف الزوجين، لأن الله عز وجل وجه الخطاب إليهما، قال وأحصوا العدة. العدة حتى نعرف العدة، العدة كما قال العلماء مأخوذة من العد وهي الحساب أي الإحصاء، أحصوا يعني احسبوا. والعدة في معناها الشرعي هو اسم للمدة التي تتربص فيها المرأة، يعني تمكث فيها المرأة لمعرفة براءة حملها أو للتعبد كما قال بعض العلماء أو لتفجعها على زوجها المتوفى، هذه العدة. لأن المرأة إذا مات زوجها تعتد، وش معنى تعتد؟ يعني تبقى مدة في بيتها 14 و10، ما تتزين، لا تخطب، لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، فتبقى في بيت زوجها، هي عدة. لماذا؟ لأن الزوج هذا كان عنده حق عظيم عليها، فلابد أن تراعي هذا الحق، فتتفجع وتحزن لمفارقة الزوج لها بسبب الموت، فتكون هذه العدة، تمكث هي في تتربص، لا تنكح ولا تخطب. أو العدة للمطلقة من أجل براءة رحمها، ولهذا انظر العلماء قالوا أن هذه العدة شرعها الله عز وجل لحكم كثيرة. قلنا أولا فيها حفظ لحق الله عز وجل، ونحن إذا حفظنا حقوق الله عز وجل حفظنا الله عز وجل في حياتنا وفي أمورنا، ولا تستقل لنا هذه الدنيا وهذه الحياة التي نحيا فيها إلا إذا رعينا وحفظنا حدود الله عز وجل. ثم أيضا في العدة حفظ لحق الزوج، لأنه لو تركنا هذه العدة حق الزوج يضيع، لأن الزوج لما يطلق هذه الزوجة تبقى معه مثلا هذه مدة 3 أشهر تقوم بخدمته. نعم هي إذا كانت المرأة ناشز وكانت مطلقة ليس لها حق القسم، بمعنى أن هذا الرجل لو كان متزوج امرأة أخرى وكانت هذه المرأة المطلقة الأولى مثلا أو الثانية واحدة منهم طلقها طلاقا رجعيا، يعني ليس طلاقا مبتوتا يعني طلاق بائن، فليس لها القسم، بمعنى القسم يعني ليس له أن يبيت عند هذه يوم ويبيت عند الأخرى يوم، فقد يبيته عند واحدة لأن ليس لها القسم، لكن تبقى في بيته. وبقاؤها في بيته من أجل ماذا؟ من أجل أن يحفظ حقه. الحق ما هو؟ الحق في أن يراجعها لأن ما زالت زوجته. ولهذا مثلا لو أن امرأة طلقت طلاقا ليس بائنا طلاقا رجعيا، يعني يمكن للزوج أن يراجعها، لا يجوز لأي إنسان أن يخطبها، بل ولا حتى أن يعرض بخطبتها. نعم المرأة المتوفى عنها زوجها للرجل أن يعرض بخطبتها مثلا، ما يروحش يخطبها، لأن لو خطبها ما يجوز، ولو خطبها قال العلماء تحرم عليه بعد ذلك حتى ولو خطبها بعد قضاء العدة. التعريض بالخطبة جائز، مثلا يراه يقول ولا يتكلم يقول الله هذه المرأة تصلح مثلا باش تربي الأولاد، هو يكون عنده أولاد يعني يقصد أنها إذا انتهت عدتها سوف يخطبها. أما أن يأتي إلى خطبتها خطبة رسمية معلنة فهذا لا يجوز. وأكثر من ذلك المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز للرجل لا أن يعرض بخطبتها ولا أن يخطبها، لأنها ما زالت في عصمة الزوج الأول. إذن إحصاء العدة فيه حفظ لحق الله، فيه حفظ لحق الزوج، بل فيه أيضا حفظ لحق الزوجة أيضا حتى هذه المطلقة، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا حق عظيم وهو حق النفقة، بل ولا حق السكنة أيضا. ولهذا قال عز وجل في الآية التي تأتي بعدك ولا تخرجهن من بيوتهن، ولا يخرجن، أي لا يجوز للرجل ما دام هذه المرأة قد طلقت طلاقا رجعيا لم تبت فيه بعد، لم تنتهي عدتها، فأنت لا يجوز لك أيها الرجل المطلق أن تخرجها من بيتها. ولهذا انظروا قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن، وقال ولم يقل من بيوتكم، لأن ما دامت زوجة فبيتك بيتها، فبيتك بيتها، لا يجوز لك أن تتعدى عليها. إذن فيه حفظ لحق المرأة، ولها هذا الوقت الكافي يعني مدة 3 شهور لتحتفظ بالحق الكامل وهو النفقة والسكنة، بل فيه أيضا حفظ لحق الزوج الذي يأتي بعده، لأنه إذا لم تكن هذه العدة ربما تزوجت هذه المرأة فور طلقها من الزوج الأول فيأتيها الزوج الثاني وهي تكون بعد لم تزل متعلقة بالزوج الأول، أو ربما يكون قد جمعها فتحمي من الزوج الأول وهي قد تزوجت بالزوج الثاني. إذن هذه العدة شرعها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة وعظيمة جدا، بل لحكم كثيرة. ولهذا بعد ذلك قال الله عز وجل: واتقوا الله ربكم، أي اتقوا الله أيها الناس، أيها المطلقون، أيها الرجال، اتقوا الله عز وجل بامتثال ما أمركم به وبالانتهاء وبترك ما نهاكم عنه الله عز وجل. ومن ذلك أن يكون طلاقكم لنسائكم في استقبال هذه العدة، لا تطلقوا إلا وأنتم مستقبلين للعدة، بأن تطلقوا بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. لكن نحن معاشر المستمعين لو نظرنا الآن إلى أحوال الناس، إلى أحوال الطلاق عند المسلمين، عند الرجال وعند النساء، بل لا أقول عند عموم الناس أو عامة الناس، أقول عند من يؤمل فيهم ويرجى منهم حفظ الحقوق وتنفيذ أحكام الله عز وجل، لا تجد هذا، لا تجد هذا، قل من تسمع، أو لا تكاد تسمع اليوم في مثل هذا الزمان أن الرجل طلق امرأته وهي باقية في بيتها تعتد معه هذه المدة، مستحيل، لأنهم عندهم أنه إذا صدرت كلمة الطلاق فهذا يعني إعلان الحرب بين المعسكرين، معسكر الرجل ومعسكر المرأة، وربما تكون المرأة مسيئة أو يكون الرجل مسيئا أيضا غاية الإساءة، ومع ذلك ينظر إليه الطرف الثاني على أنه معتدي وعلى أنه ظالم، لكن دون أن ينظر في الأسباب. ولكن العاقل المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويتقي الله عز وجل كما أمر الله عز وجل واتقوا الله ربكم، لابد أن ينظر في الأمر. هذه المرأة إذا كانت أختك أو إذا كانت ابنتك فأنت تنظر، إذا كان هذا الزوج طلقها لبعض الأسباب ثم أراد أن يطلقها وأن تبقى في بيته حتى يراجعها، أنت ليس لك أن تأتي إليه وتأخذها منه وتقول له خلاص أنت ما دام طلقتها أنا أخذها ثم يأخذ متاعها وغير ذلك، هذا أنت تريد يعني أن تنفذ حكم الله عز وجل؟ أنت هنا عصيت ربك عز وجل، فكيف ترجو بعد ذلك أن يحفظك الله عز وجل وأن يحفظ ابنتك؟ ولهذا روي يعني ابن عبد الله بن عباس كما ذكر الطبري في تفسيره أن رجلا طلق امرأته 100 مرة، كل مرة جاء ليه قال له أنا طلقت 100 مرة، مع أن الطلاق رب سبحانه وتعالى ذكر له صيغته وصفته وكيف يكون وما هو الطلاق السني وما هو الطلاق البدعي، قال له إذن طلقت زوجتك 100 مرة إذن قد بانت منك زوجتك وعصيت ربك، بانت منك زوجتك خلاص المرأة هذه طالق وعصيت ربك ولم يجعل الله لك مخرجا، لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أنت لم تتق الله عز وجل في طلقة، كيف تطلق 100 مرة؟ كما بعض الرجل يطلق مرأته وهي ما زالت في العدة ما كملت، ما تقول أنت طالق، ما يقول أنت طالق 3 مرات ولا 4 مرات ولا 5 مرات، هذا بعد ذلك يقع في مشكلة كبيرة أنه عصى ربه عز وجل، ولهذا الله عز وجل لا يجعل له مخرجا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر شيء مهم يعني فيما أصاب المسلمين، قال كل ما أصاب المسلمين يعني من بلايا من مصائب من أزمات يتخبطون فيها، هذه المشكلات إذا كان هم الذين تسببوا فيها وكانت من أنفسهم لا يأمل بعد ذلك أن يجدوا المخرج وأن يجدوا الحل في شريعة الله عز وجل، لأنك أنت الذي هدمت شريعة الله عز وجل بنفسك، فكيف ترجو الحل بعد ذلك؟ لهذا نرى مثلا بعض الناس والأمثلة في هذا كثيرة، يعرف أن الربا حرام بصوره وبأشكاله، بل صار من المسلمات أن الإنسان الآن إذا اقترض من البنك ثم يرد للبنك بالفائدة هذا تعامل بالربا، كانت النسبة كبيرة أو صغيرة، لأن الربا لا يتصور في حد. قال مثلا لا تكون مرابيا إلا إذا وقعت في مبلغ معين، قال مليار مثلا. صح، إذا كان ربا تاع دينار ولا دينارين هذا لا، الربا قليله وكثيره كالخمر، كما الكثير يسكر والقليل حتى إذا لم يسكر كان في حكم الكثير، فكذلك الربا. درهم ربا يعتبر حرام، يعتبر أنك حاربت الله سبحانه وتعالى، أنت تعرف هذا، هذا صار من المسلمات. لكن بعض الناس قد يتحايل وقد يتغافل وقد يتجاهل، وتدفعه هذه الدنيا ويدفعه حب المال، مع أنه للأسف الشديد تجد البعض والله ممن نعرفهم هذا هم الله سبحانه وتعالى في حالة لا بأس بها من العيش، عندك مشاريع، عندك خبزة، عندك رزق تسترزق منه، تأكل وتشرب الحمد لله متنايم ولا بأس عليك، لا يطالبك أحد بمال، ومن بعد يأتيه وسواس من الشيطان أو إعاز من شياطين الإنس، يقول له والله يا فلان أنت تجارتك هذه راكدة ومالك هذا قليل، لماذا لم تفعل لا تفعل كما يفعل فلان، تستقرض بعض المال أو تقترض بعض المال وتوسع من نشاط تجارتك وتستثمر كذا ويصبح عندك أموال، ثم بعد ذلك هو يورط نفسه ويكون لبس عليه ويأتي بهذه الأموال، ثم بعد ذلك يحب يوسع المشروع نتاعه، يجد نفسه أنه يرجع إلى الوراء، وتجده بعد ذلك تتولد عنده الأزمات والمشاكل، الدولة تطلبه من هنا والناس يطالبونه من ذلك، وربما نفسه بعض الناس في تلك التجارة فصارت تجارة بائرة لا فائدة فيها، ثم بعد ذلك تأتيه الهموم وتنتابه القلاقل والمصائب، ثم يصير الرجل لا ينام الليل ولا يرتاح في النهار، وربما تعاطى بعد ذلك الحبوب وذهب إلى الطبيب وإلى ذلك، ثم يأتي في آخر المطاف إلى الإمام أو المفتي يقول يا فلان أنا وقعت في كذا، ما الحل؟ كيف تريد الحل؟ أنت ورطت نفسك في مثل هذا، كيف تريد الحل؟ ليس لك الحل إلا أن تتوب إلى الله عز وجل وتسلم أمرك إلى الله عز وجل. ولهذا انظروا، احنا ذكرنا هذه الآية وخاصة وقفنا عند قول الله عز وجل واتقوا الله ربكم، أي أن هذه الأمور التي دعاكم الله عز وجل إليها، هذا الطلاق بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذه الصورة، لابد أيها المسلم إذا كنت معنيا بذلك أن تتقي الله عز وجل في ذلك، تتقي الله عز وجل في ذلك، ما تفعل تقول مثلا أنا كما يأتي بعض الناس يقول هو يدعي شيء وزوجته تدعي شيئا آخر، يقول أنا ولما طلقتها أنا ما قلت كذا، بتقول له لا فلان أنت قلت كذا، لا لا يقول أنا كنت أريد كذا، يا فلان هذه أمور لا يمكن أن يحسم فيها بمجرد الإدعاء، هذه مسألة ارجع فيها إلى نفسك، أنت الذي تصرفت وأنت الذي قلت وأنت الذي صدر منك هذا القول أو هذا الفعل، والله عز وجل هو حاسبك، الله عز وجل هو الذي يحاسبك على ما قلت، ولهذا لا يمكن أن تذهب إلى إنسان أو إلى المفتي وتقول له قلت كذا أو قصدي كذا، أنت لابد أن كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، لابد أن تكون محقا مع نفسك ومع الله عز وجل، لأن الله عز وجل مطلع على السرائر ومطلع على البواطن، إذا كذبت على المفتي أو على العالم فإنما تكذب على نفسك، والله سبحانه وتعالى مطلع على كذبك، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون متقين له في كل الأحوال، ولهذا قال تعالى واتقوا الله ربكم، ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى تفسير باقي الآية والآية التي بعدها في موضوع الدرس المقبل بحول الله، مع إجابتنا على بعض الأسئلة التي طرحت علينا في هذا الموضوع، ولعل بعض الأحكام تكون الإجابة على أسئلة المهتمين والمعنيين من خلال ما سوف نذكره إن شاء الله تعالى من أحكام متعلقة بالطلاق ومتعلقة بالرجعة في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا نسأل أن يوفقنا وإياكم لتعلم دينه والتفقه في أحكامه وفي هذه الشريعة الغراء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مخلصين له في أعمالنا وفي أقوالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.